الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 76 في مدارسة محرر الحافظ أبي عبد الله ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى، والحديث ما زال في كتاب الأطعمة، وهو الكتاب 8. نعم، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. انتهينا منه، أحسن الله عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب، فقال: لا آكله ولا أحرمه. متفق عليه، ولم يقل البخاري على المنبر. نعم، في حديث عبد الله بن عمر هذا المخرج في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام سئل وهو على المنبر عن لحم الضب: أيجوز أكله أم لا يجوز؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا آكله ولا أحرمه. ومعنى قوله لا آكله أي نفسي لا تشتهيه ولا ترغبه ولا تحبه، وهو لا يحرمه عليه الصلاة والسلام. فدل الحديث على أن أكل الضب جائز، وأن من لم يأكله كراهية له هذا أمر طبعي نفسي لا علاقة له بالحكم الشرعي من حيث التحريم. ولما جاءت أخت ميمونة من نجد، فإن ميمونة بنت الحارث لها 4 أخوات: الكبيرة لبابة وهي أم الفضل بن العباس، وأختها الثانية زوجة الوليد بن المغيرة وهي أم خالد بن الوليد، وميمونة وأختها الرابعة كانت مع رجل من أهل نجد. فجاءت زائرة أختها ومعها سمنا وأضبا وأقط، وأضبا وإيش وأقط، هذه من حفائل الناس إذا تزاوروا. وهذا الذي في نجد، السمن من الغنم والضبان وش كثرها، والأقط لبن مجفف. فجاءت بهذه الهدية تحفة للنبي عليه الصلاة والسلام ولأهل بيته، فطبخت الأضب وقدمت أمامه عليه الصلاة والسلام وهو ينظر فيها، وعنده خالد بن الوليد. وش جاب خالد؟ لأنها خالته وميمونة خالته. فقال: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي وأجدني أعافه، أي نفسي لا تشتهيه. فاجتره خالد ويأكل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. فدل على أن لحم الضب أنه جائز إذا ذكي وأنهر الدم، ذكي بإنهار الدم وذكر اسم الله عليه. في هذه الأيام يحرم صيده للتنظيم من ولي الأمر، لا لأن الضب في نفسه حرام. طيب، النبي من أهل مكة وخالد من أهل مكة، قال: إنه ليس في ديار قومي وأجدني أعافه، أو ليس بأرضي. وخالد من أهل مكة، لكن خالد فارس يجوب الأرض، ولهذا الضبان بعيدة عن مكة، أقرب ما يكون إليها مسافة نحو 70 كيلا منها، لا تطيق حر مكة. ففيه جواز أكل الضب وأنه من الطعام المباح. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. هذا حديث عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه، وكان مسؤول رحل النبي عليه الصلاة والسلام في حجه، وهو مندوبه في خطبة ميمونة في عمرة القضية. يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل فيهن الجراد. وش يدل هذا عليه؟ على حل الجراد. قوله نأكل أي نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأكلونهم ويقرهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على حل أكل الجراد. والجراد بإذن الله في أكله فائدة، لأنه يأكل من أنواع الشجر. وكان الناس يقولون: إذا جاء الجراد فانثر الدواء، من ما تحتاجه لما فيه من النفع العظيم. إلا أن الجراد في الأزمان المتأخرة قد يرش بالمبيدات الكيماوية، وهذه سموم، فيحذرها الآكل، لا لأن الجراد حرام، ولكن لأنه مرشوش بهذه الأدواء الكيماوية والسموم. والجراد أثره فادح على المزارع وعلى الأراضي، صغاره الدباء وهي بيضه الأسود، وكباره الزعيري أصفر بخضار. وكان الناس يجمعونه في ثيابهم، واللي ما عنده ثوب بسراويله يفسخ سرواله ويعقده من أطرافه ويملأ فيه الجراد، يقول جردوه، ثم يغسلونه بماء وملح ويطبخونه وينشرونه، ويأخذون فيه مدة وهم يأكلون منه، يطبخونه مع أكلهم فيكون إداما لها. فالجراد مما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. ما الميتتان؟ الحوت والجراد. والميتتان الكبد والطحال. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران. مررنا فاستنفجنا. قال: مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا. قال: فسعيت عليها حتى أدركتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، فبعث بواركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا حديث أنس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم مروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران. وين مر الظهران فيه؟ هاي يا الأخوان، ها، وين مر الظهران؟ أنا ما قلت مطار الظهران، أقول مر الظهران. هو وادي فاطمة الذي يأتي فيمر بالجموم متجها إلى البحر، واد عظيم. مروا بوادي الظهران فاستنفجوا، هذا الاستنفاج، استنفجها يعني أغار الأرنب حتى ظهرت. وغالبا الأرنب تكون في شجر الحاذ، يعني في شجير الحمض، ويكون الحمض 7 أشجار: الرمث والهرم والحاذ والعبل يسمى إرطى والغضاء وشهد أن لا إله إلا الله والجثجاث والثمام. هذه الأشجار تسمى حمضا، تتحمضها البهائم، والصيد يكن فيها. استنفجوا أرنبا، والأرض التي رأيناها في أرض الجموم أرض حمض رمث، فلحقها الصحابة فلغبوا عليها، عجزوا، لأن الأرنب يمشي، هم يأخذ يمين هم يأخذ يسار، يعني لا يمشي في طريق مستقيم، حتى أنه يعي الكلاب السلوقية. أما أنس رضي الله عنه ظاهر أنه سبوك وصبور، الصيد يحتاج إلى الصبور، العجل المطفوق ما يصلح مع الصيد، ليه؟ يمل. فإن من فوائد الصيد أنها تعلم أهلها الصبر والتحمل وتورثهم المروءة. فلحقها أنس فلقطها مع آذانها وأتى بها حية، صادها وهي حية، دل على أنه سبوق رضي الله عنه. فأتى بها أبا طلحة الأنصاري. ليش جابها لأبي طلحة؟ لأنه زوج أمه، أم سليم. فذبحها أبو طلحة، ذبح الأرنب أي ذكاها، سمى بالله فذكاها وسلخها، أسهل ما يكون سلخ الأرنب، تفسخ جلدها منها ما تفسخ الثوب، وأرسل بوركيها وعجزها للنبي عليه الصلاة والسلام. أيه أوفى لحم في الأرنب، يديها ولا رجليها؟ شو رأيكم نجي لكم أرنب وندرسكم عليه؟ ها؟ الأرنب رجلاه ووركاه أكبر من يديه، ولهذا طيب لحمها في وركيها، ولهذا بعث أبو طلحة رضي الله عنه الوركين للنبي عليه الصلاة والسلام، قدموا رسول الله على محبوبهم وأتحفوه بأطيب ما في هذا الصيد، شاهده فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صيد دل على حل ماذا؟ الأرنب، دل على حله وهو صيده إذا ذكي وذكر اسم الله عليه، أو قبض عليه كلبك المعلم المدرب على الصيد. طيب إن قتله الكلب تأكله؟ إذا سميت نعم. إن أكل منه كلبك تأكله؟ ما تأكله. إن أكل منه فهو غير معلم غير مكلب، والله جل وعلا يقول مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. نعم. حسن الله عليكم. وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنه الضبع أصيد هي؟ قال نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه، وأبو داود والترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه البخاري أيضا. هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حكم أكل الضبع. الضبع وش يسمى؟ يسمى عند بعض الناس بالجعري أو الجعيري، والضبع حيوان مستقيم الظهر مرفع، أعلاه أرفع من أدناه، ظهره واحد، إذا التفت التفت جميع، ولهذا قال الناس في أمثالهم الضبع عوجزته، فإذا دخلت الجحر تدخل معك في جحره ومعك شجرة ذات شوك لئلا يواجهك الضبع برأسه، لأنه إذا أطبق الضبع أي عض أي شيء لا يكاد يطلقه بسهولة، وهو صيد في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورواه من أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أي أهل السنن الأربعة، رواه الخمسة، وصحح الحديث الإمام البخاري وابن حبان. سئل النبي عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم هو صيد. قلت آكلها؟ قال نعم. قلت قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. وهذا في تلخيصه عليه الصلاة والسلام بأكل الضبع، مع أنه ذو ناب يفترس بنابه، لكن هذا من الاستثناء، من الاستثناء من ذوات النيبان الضبعة، فيجوز أكلها وكان الناس إلى عهد قريب في حال جوعهم يصيدونها ويداوون بها مرضاهم. ومما ذكروا أن كبدها نافع بإذن الله لأمراض الربو. لكن مما ينبغي أن يعلم في صيد الضبع، وهذه يعرفها صائدوها، أنه بمجرد أن تذكى يشقون بطنها قبل سلخها، قبل ما يسلخونها يشقون بطنها فيخرجون كرشها ومعاليدها، لأنها إذا بقيت مدة بعد الذبح أنتنت بلحمها وصار للحم رائحة كريهة جدا، فيشقون بطنها ويخرجون فرثها ثم بعد ذلك يسلخونها. وكل ما أذن بأكله فإن فرثه حلال. وأذكر الطيور والأرنب نطبخها حتى بكرشها وما فيها لأنها حلال، على القاعدة التي سبقت لنا أن كل مأكول اللحم فإن روثه إيش؟ طاهر. فالحديث هنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأكل الضبع لأنه صيد مع أنه ذو نهب. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. وإيش؟ والصرد. والصرد. والصرد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو حاتم البستي. نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل هذه الأربع. نهى عن قتل النملة لأنها غير مؤذية، ولأنها أمة ضرب الله بها المثل في العمل والجد والنشاط. ونهى عن قتل النحلة، والنحلة تنتج للناس هذا الشراب المبارك وهو العسل، والنمل والنحل ما يوقي من جوع. ونهى عن قتل إيش؟ الهدهد، وهو الطائر المعروف الذي رأسه ومنقاره متميز، ومن يستتبعون الطير والصيد أول ما يأتي من الطيور مهاجرا هو الهدهد، هو أول الطيور التي تأتي مهاجرة. نهى النبي عن قتلها، ولقد كان الهدهد سببا في إسلام أمة من الأمم، وهي أمة سبأ. من الداعي إليهم؟ من داعية التوحيد إليهم؟ هو الهدهد. لما أخبر سليمان حيث تفقد الطير ولم يره، وقد صد هذا الهدهد من أرض الشام إلى اليمن، فأخبر سليمان بما رأى من قوم يشركون يعبدون الشمس من دون الله. ونهى عن قتل الصرد، والصرد طائر يسمى عند بعض الناس بالصرد، ويسمى عندهم بالصريري، طائر له منقار وله مخلب، وقد سلطه الله على الأفاعي والحيايا، يقبض عليها من وسطها وينقر في رأسها إلى أن تموت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. وخذوا قاعدة: كل ما نهى النبي عن قتله فقد حرم أكله. كل ما نهى النبي عن قتله فقد حرم أكله. فهذه الأربعة نهى النبي عن قتلها. مما نهى النبي عن قتله الضفدع، فلا يحل أكله. والحشرات مستقذرة، منها ما يجوز قتله إذا آذى فلا يجوز أكله. وهذه الحشرات حرمت لاستقذار الناس لها: الصراصير والبق والبعوض والجعولة، فهذه تحرم لأنها مستقذرة مستقبحة، ولأنها متولدة من النجاسات. وكذلك الخنفس، والخنفس يؤذي في البراري، يجمع هالروث يدربيه ليدخره للشتاء، فهذه المستقذرات يحرم أكلها. النيس وهو دويبة رأسها يشبه رأس الفأر أو رأس الوبران لكن لها شوك، هذه يجوز أكلها وإن كان بعض العرب يستقذرها، فأما الجواز فيجوز أكلها. ما استقذره بعض الناس كالضب والنيس لا يعني أنه حرام. ما المحرم؟ كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير إلا ما استثناه الشارع صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما استقذره الناس كافة فإنه يحرم أكله، كما قلنا في أنواع الحشرات. لو دعاكم واحد قال الله يحييكم على صينية ذبان، وش تقولون؟ هذا خبل مجنون أو أنه وسخ وقذر، لأن هذا مستقذر لا يؤكل. وليس الذبان ولا البعوث ولا الصراصير ولا أمثالها من الصيد، فإن بعض الناس يسأل عن قتل الذبان والبعوث للمحرم، هذه مؤذيات فليست هي صيدا. نعم. وعن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، وقد روي مرسلا. هذا حديث عبد الله ابن عمر يرويه عنه مجاهد بن جبر، ويروى عن غيره في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة. ما الجلالة؟ هي البهائم التي تؤكل لكنها تغذت على النجاسة، أكلت العذرات، تسمى بالجلالة. وهذه الجلالة نهى عن أكلها وعن شرب لبنها حتى تستمهل 3 أيام، أي من أكلها ما أكلت من النجاسات. دجاج أكل النجاسة يستمهل 3 أيام، إبل وغنم وبقر أكلت النجاسة تستمهل 3 أيام، فلا يشرب حليبها ولا يؤكل لحمها. طيب حليب الدجاج متى يجوز نشربه؟ هاي عبد الله يقول إذا لقيناه. شيخ إذا لقيناه وين نلقاه فيه؟ هذا مثل بيض الصعو، فالدجاج ما هي تحلب إنما هي تبيض. فالجلالة ما أكل النجاسات يستمهل 3، قالوا إلا في الإبل تستمهل 1 أسبوعا. وش رأيكم في الإبل؟ تمر على المراح وتأكل مما فيه من الروث لأن فيه أثر الشعير، هل هي من الجلالة ولا لا؟ روثها بعرها. لا يا شيخ، خبز اليلة هو خبز اليلة الجلة وهو البعر، ما هو بنجس يا شيخ. نعم، بعرها ليس بنجس، وتجدون من الإبل ما تأكل بعرها لأن فيه أثر الشعير، فيه أثر الشعير، ولهذا يحرصون على جرش الشعير ورشه بالماء لتأكله فلا يبقى في بعرها. معطنها حلال لأن معطنها وش فيه؟ فيه عبسها وروثها، وهذا طب وعلاج. إنما الذي نهي عن الصلاة في معاطن الإبل، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والعلة في النهي والله أعلم لئلا تقوم الإبل وهو يصلي في معاطنها فتهبده بيدها أو ترمحه بإيش؟ برجلها. نعم. أحسن الله عليك، علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل إذا كانت الإبل موجودة. نعم، وإذا كانت غير موجودة، إذا كانت غير موجودة وراحت ما صار لها معطل، ما صار معطل، صار مراح، هو طاهر. نعم. وعن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنه فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى آخر الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال. رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال البيهقي: لم يروى إلا بهذا الإسناد، لم يروى إلا بهذا الإسناد وفيه ضعف. هذا الحديث حديث عيسى ابن نميلة الفزاري من فزارة وهم سادة غطفان، عن أبيه عن ابن عمر. وعيسى ابن نميلة وأبوه مجهولان، والشيخ الذي تكلم عند ابن عمر مجهول، فيعل به هذا الحديث أنه سئل عن أكل القنفذ فتلا ابن عمر قول الله جل وعلا من سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير فإنه فسق، الآية. وكأن ابن عمر قال إن هذا لا يدخل في المحرمات، فقال له شيخ عنده: إن أبا هريرة قال إن النبي قال إن هذا خبيث من الخبائث. ابن عمر لا عنده إثبات ولا عنده نفي، قال: إن كان قاله فقد قاله. والقنفذ القول الصحيح أنه مستخبث، أنه مستخبث ومستقدر فيحرم أكله، هو ملحق بماذا؟ بالمستخبثات والمستقدرات. ومن أهل العلم من أباحه، ومذاهب العلماء في هذه المطعومات على طرفين، فأضيقها مذهب الأحناف رحمهم الله، حتى إنهم حرموا أكل الخيل. وأوسع المذاهب مذاهب المالكية، ومنهم من أباح أكل الحصن، وفي قول عندهم في أكل الذئب، أخذا بهذه الآية في عمومها: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير فإنه فسق. وأوسط المذاهب فيها مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، وأقربها للدليل في المطعومات مذهب الحنابلة، ولهذا أباحوا أكل الضبع لهذا الحديث، وإن كان جماهير العلماء على أنه محرم لأنه من ذوات النياب. وفي مذهب الحنابلة جواز وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور، وعند الجمهور لا وضوء، أخذا بقوله عليه الصلاة، أخذا بأنه كان آخر الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار. فهذه المذكورات ما نص عليها في النهي عن قتله فهي حرام في أكلها. هناك أشياء لم ينص عليها، مثل الكنغر، وهو من تحمل أنثاه ولدها في كيس في بطنها، الصحيح أنه جائز، وأطيب ما فيها عكرتها. الفيل يجوز أكله، سئل عنه الإمام أحمد فقال: لا يأكله المسلمون إنما يأكله الكفار، ولأن الفيل له إيش؟ ناب يفترس به. طيب، فرس البحر له ناب يفترس به. طعام البحر حلال بأنواعه، وطعام البر الأصل أنه حرام، لكن ما كان بريا بحريا يسمى بالبرمائي، وش حكمه؟ يغلب فيه الأكثر، فإن كان أكثر عيشه في البحر فله حكم البحر، ومثلها حياة البحر جائزة، وما كان أكثر بقائه في البر فيحرم. ومنه التمساح والسلحفات، التمساح له ناب والسلحفات ليس لها ناب لكنها مستقدرة. إذن ما كان برمائيا غلب أكثره وأشهره وأصله، لأن الأصل في اللحوم تحريمها، والأصل في الأبضاع أي الفروج، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. نقف على كتاب النذر، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم نعم، ما استرضعت من بهيمة أنعام محرم، مثل شاة ارضعت من كلب، بقرة ارضعت من حمار، حكمها حكم الجلالة، تستمهل 3 أيام. إذا ما أكل من نجس أو شرب من نجس فحكمه حكم الجلالة، والله أعلم. سم ها؟ يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. إيه؟ الأسماك التي تنشأ في مياه المجاري والنجاسات، كل ما نشأ في نجس وتولد عنه فهو نجس، سواء كان صراصير مستقدرات، ما نشأ في النجاسة فله حكم النجاسة كما قلنا في الجلالة. نعم، التمساح حرام، التمساح حرام لأن له ناب فيغلى فيه جانب التحريم، ما هو بري، هو بري بحري، إيه نعم، لكن يغلب جانب التحريم لأجل الناب. نعم، سم نعم، يحصل عند بعض الذابحين للغنم خصوصا وقت الأضاحي، يبون يذبحون أكثر عدد حتى يأخذون أكثر فلوس، فإذا أجرى السكين على رقبتها فقطع الودجين والحلقوم والمري عاجل ولو الرقبة حتى تطق، هذا حرام، والفعل هذا تعذيب، فإذا ماتت بكسر رقبتها فهي ميتة، هذا لا يجوز، بل يتركها حتى تموت وتبرد، أما يستعجل بكسر رقبتها قبل موتها لا، يجوز كسر رقبتها بعد موتها، لأنه يعني يجوز الصلخ وهو أشد من الكسر، وهل يضر الشاة صلخها بعد موتها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.